ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة كما أنهن أزواجه في الدنيا. ويتولون ضمير هنا يعود إلى أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. وهذا يتولاه أو داخل في معنى التولي، هذا داخل في معنى التولي. ويتولون لأنه مأخوذ من الموالاة، والموالاة تقتضي المحبة والنصرة، وهي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يتولون أزواجه، جمع زوج، جمع زوج يعني بدون تاء زوجة، وقد يقال زوجته، والأول أفصح. المشهور عند أهل اللغة زوج، وقد يقال بالتاء زوجة، والأكثر على إنكاره أنه لم يسمع، وصاب أنه سمع لكنه على قلة، كما قال الله سبحانه اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك، ولم يقل زوجتك، وإنما قال ماذا؟ زوجك الجنة الآية. قوله أمهات المؤمنين صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في الاحترام والتعظيم، وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن. أمهات المؤمنين إنما كنا أمهات فيما يتعلق بالاحترام والتعظيم وتحريم النكاح على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب على الأصل. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم أي أمهات المؤمنين، والمراد به كما ذكرنا في الاحترام والتعظيم، فيجب حينئذ احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، لا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وهذا لا يختص على الصحيح بعائشة رضي الله تعالى عنها، لكن ثم وفاق إجماع على أن من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه فهو كافر. أما من سوى عائشة فثم قولان لأهل العلم هل يكفر أو لا يكفر، والصواب أنه يكفر، لا فرق بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين غيرها. وأما من قذف غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولا صح أنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين. قوله ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، ولم يقل في الدنيا لأنه لا إشكال فيه، وإنما قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كسائر الأمة بأن من كانت له زوجة في الدنيا فهي زوجته في الآخرة؟ الجواب نعم، لأن النصوص عامة، ثم نصوص أخرى خاصة تدل على ذلك، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته، جاء بالتاء، إني لأعلم أنها زوجته أي عائشة في الدنيا والآخرة، كان الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فأثبت هنا بأنها زوجة له، بأنها زوجة له في الدنيا وكذلك هي زوجة فيه في الآخرة، فالأصل الاتصال. ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه قال حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة، زوجتي، زوجي، زوجتي في الدنيا والآخرة. وفي حديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة، الحديث فدل على أن من كانت زوجة له في الدنيا فهي زوجة له في الآخرة. قوله والصديقة من نصب، وذلك وصفها بالصديقة والصديق هذا فعيل لكثرة الصدق، فلكمال صدقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته وصبرها على ما أصابها من الأذى في قصة الإفك سمي الصديقة بنت الصديق بالنصب، كذلك صفة بنت الصديق، أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الصديق الأكبر، أبوها أبو بكر الصديق لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، من قذفها بما برأها الله تعالى منها أو منه فهو كافر مرتد، بل من شك في كفره فهو كافر مرتد، وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله تعالى عنها، وتقدم ذكر خصائصها. قوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. هذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء كالموفق وابن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من عائشة لأدلة ذكروها أهمها الخصائص التي مرت. قالوا الحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله تعالى عنهما، والذي يفهم من كلام المصنف هنا التوقف، لأنه لم يجعل لإحداهن على الأخرى مزية من حيث التقديم، لكن قد يستشفى أو يؤخذ من قوله خصوصا خديجة ثم قال والصديقة، إن لاحظ واستحضر لا يستحضر ذلك، إن لاحظ واستحضر أن المقدم هو المقدم، حينئذ يكون في كلامه ما يشير إلى تقديم خديجة رضي الله تعالى عنه، لكن الأكثر على أنه في هذا المقام لم يرجح، وإنما أطلق ولم ينص على أن خديجة أفضل أو عائشة. ولذلك قال الشارح أن المصنف هنا أنه متوقف، قال الذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن، وقال في موضع آخر يعني غير الوسطية اختصت كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومالها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها، يعني في أول الإسلام عند الحاجة. وعائشة رضي الله تعالى عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها. وإذا أردنا أن نجري على طريقة الإمام أبي حنيفة في أول من أسلم، فنقول خديجة باعتبار أول الإسلام أفضل، وعائشة باعتبار ما بعد ذلك أفضل، حينئذ نجمع بين القولين، فنقول خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام، وعائشة رضي الله تعالى أفضل باعتبار ما بعد ذلك.